وليس موت القلب إلا الغفلة، وما أحرانا بالانتباه واليقظة لنكون من الناجين والسعداء في الدنيا والآخرة. ففي صحيحي البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. أحبتي في الله، إن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب ليس نهيا عن مجرد الضحك، إنما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الإكثار من الضحك، فكل شيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده. ويفهم من الحديث إذن النبي صلى الله عليه وسلم في قليل الضحك لا سيما إذا كان في مصلحته. عباد الله، إماء الله، تنبهوا يا رقود إلى متى ذا الجمود، فهذه الدنيا تفنى وما عليها يبيد، الخير فيها قليل والشر فيها عتيد، والعمر ينقص فيها والسيئات تزيد، فاستكثروا الزاد فيها إن الطريق بعيد. اسمحوا لي أيها الكرام أن ألقي إطلالة سريعة عابرة عجلا على واقع طائفة من المسلمين اليوم غلب عليها الهزل والضحك واللعب واللهو، بل واقترن بهذه المذكورات محاذير شرعية. إنه مما يؤسف له أيها الفضلاء أن يترك المسلمون صلاة الجماعة ويهجروا دروس العلم ومجالس الذكر والخير، ويقبعوا أمام الشاشات لمشاهدة بعض الممثلين المشهورين بالتهريج والهزل وإضحاك الناس، فترى المسلم ينظر ويتابع البرنامج الهزلي واللقطات الساخرة ويضحك، بل ويقهقه ويتمايل من شدة الضحك حتى إنه ليكاد أن يخر على الأرض من شدة الضحك والقهقهة، فيقسو قلبه لأن ضحكه هذا يستمر مدة طويلة، يقسو فيها قلبه ويضعف الإيمان في فؤاده، فلا يتعظ ولا يتأثر بعد ذلك وقد سمع موعظة مبكية مؤثرة، بل تمر عليه جموع المسلمين يحملون الموتى على الأكتاف إلى المقابر وهو غافل ساه لاه سادر، لأن كثرة الموت أماتت قلبه، نسأل الله السلامة والعافية. ويعظم الشجا ويزداد الأسى ويتضاعف الألم حينما يلجأ بعض المهرجين والهزليين إلى الكذب لإضحاك الناس، وقد ورد في هذا وعيد شديد وتهديد أكيد من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعند أبي داود والترمذي من حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للرجل يحدث بالحديث فيكذب ليضحك القوم، ويل له ويل له. أعاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلمة الويل 3 مرات، وهي تحمل وعيدا شديدا لهذا الصنف من الناس. ويل للرجل يحدث بالحديث فيكذب ليضحك القوم، ويل له ويل له. ومن هذا القبيل ما يروج هنا وهناك من القصص المختلقة والأكاذيب التي يروج لها سفهاء الأحلام وتنسب إلى أهل مدينة معينة في بلادنا مثلا، أو تنسب إلى أشخاص معينين يروج لتلك الأكاذيب لأجل إضحاك الناس، بل ويكثرون منها، وفيها إماتة قلوب الموحدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين. عباد الله، إماء الله، تبلغ الحسرة ذروتها ويبلغ الألم منتهاه حينما تسمع أن بعض الموتورين والذين لا خلاق لهم يضحكون الناس ويمسون ثوابت هذه الأمة، يضحكون الناس لأنهم يستهزئون مثلا ببعض السور القرآنية أو ببعض السنن النبوية، أو يسخرون من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم جميعا لأجل إضحاك الناس، وربما يقول قائلهم إنما أريد فقط أن أروح على هؤلاء وأن أسليهم وأن أخرجهم من دائرة الحياة ولأوائها ومشقتها. نقول ليس بمثل هذا نستهزئ ونسخر، فإن السخرية بالقرآن أو بالسنة أو بالصحابة أو بثوابت الأمة، السخرية بذلك كفر أيها الكرام. اسمعوا قول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الخطب عظيم والأمر جلل، ينبغي أن نعيه أيها الكرام، لأننا نسمع في ديار الإسلام وبين أظهر المسلمين من يضحك الناس لأنه يتحدث عن صحابي جليل، من يضحك القوم وهو يستهزئ بسورة قرآنية أو بآية قرآنية أو بسنة نبوية وهكذا، وهذا لا يجوز شرعا، وهو يفضي بالضرورة إلى موت القلب، بل إن من وقع في هذا كفر بالله جل وعلا، ويا لها من خسارة عظيمة، ويا له من ذنب جليل كبير يعصى به ربنا جل وعلا. وماذا يربح الذي خسر دنياه؟ وبماذا يسعد الذي خسر دينه أيها الأكارم وخسر آخرته؟ إن الذي خسر دينه يخسر آخرته، وذلك هو الخسران المبين. أيها الأحباب الفضلاء، إن العجب والله لا يكاد ينقضي حينما ترى هذه الطائفة من الموتورين وسفهاء الأحلام والمهرجين والهزليين يجعلون في المقام العالي ويبوؤون الأماكن السامقة السامية، وكأنهم أعادوا للأمة مجدها المفقود، وكأنهم أوصلوا الأمة إلى الرقي والتقدم والازدهار في جميع الميادين، وكأنهم حرروا بيت المقدس من قبضة اليهود المجرمين، وهم في حقيقة الأمر هزليون ساخرون. وفي المقابل يهمش علماء الأمة، يموت عالم من علماء الأمة فلا يكادون يذكرونه إلا بكلمات قليلة، يهمش العلماء ويبعد الفضلاء ويؤخر الأخيار ويقدم الفجار والأشرار والهزليون، ولا حول ولا قوة إلا بالله جل وعلا. وهذه هي الغربة الثانية التي أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وسلم حين قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. طوبى للغرباء بدينهم، طوبى للغرباء بتمسكهم بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. غرباء لأنهم يعتقدون عقيدة صحيحة صافية، لأنهم يسلكون منهج رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه الفضلاء. غرباء لأنهم يدعون الناس إلى الخير والبر والتقى، صاروا غرباء ولا حول ولا قوة إلا بالله جل وعلا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحيينا موحدين ويميتنا موحدين ويحشرنا في زمرة الموحدين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد، فإن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، لا يعني البتة أن يعيش المسلم كئيبا عابس الوجه حزينا، كلا كلا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينه عن مجرد الضحك، إنما نهى عن كثرة الضحك وأخبرنا أنها تميت القلب. وهذا سيد ولد عدنان، نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، كان يتبسم، بل قال عبد الله بن الحارث كما عند الترمذي: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتبسم وبشاشة الوجه وطلاقته والضحك من غير إكثار أمور مشروعة في الإسلام، أمور مشروعة في الإسلام. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ثبت عنه في أحاديث أنه ضحك حتى بدت نواجذه. والعلماء يفرقون بين التبسم والضحك والقهقهة. قال العلماء: الضحك أيها الكرام انبساط الوجه بحيث تظهر الأسنان، فإن كان بصوت يسمع من بعيد سمي قهقهة، وإن كان بصوت منخفض لا يسمع من بعيد سمي ضحكا، وإن كان بغير صوت سمي تبسما. تعالوا بنا أيها الأكارم لنرى حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. روى مسلم في صحيحه أن جابر بن سمرة رضي الله عنه سئل: أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم كثيرا، أي كنت أجالس النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. نعم كثيرا، كان لا يقوم من مجلسه إذا صلى الغداء أي الصبح، كما ورد في الحديث كان إذا صلى الصبح أو الغداة لم يقم من مجلسه حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت أي الشمس قام. وكانوا أي الصحابة وكانوا يتحدثون أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه، فيخوضون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم صلى الله عليه وآله وسلم. إذن التبسم والضحك من غير إكثار وبشاشة الوجه وطلاقته أمور أقرها الإسلام بدليل السنة القولية، ويؤيدها أيضا عمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الكرام. قال علماؤنا لأن النفس البشرية تمل وتكل وتتعب، فلا بد من الترويح عنها ويروح عنها بالتبسم. وربما ضحك المسلم أحيانا، وهذا الترويح أيها الأكارم يخفف عن النفس البشرية لأواء الحياة وتعبها وهمومها وغمومها وأكدارها، فتحتاج هذه النفس إلى الترويح عن النفس. ولكن المسلم الصادق لا يجعل الضحك ديدناً وعادةً له في الحياة، يضحك في الصباح والمساء، إذا استيقظ ضحك وقهقه، وإذا خرج ضحك وقهقه، وإذا دخل المسجد ضحك وقهقه، وإذا خرج كذلك، بحيث يصير الضحك أو تصير القهقهة ديدناً له. كلا كلا، فإن كثرة الضحك تميت القلب، وإذا مات القلب صار لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً، كالكوز مجخياً إلا ما أشرب من هواه. فالحذر الحذر عباد الله من كثرة الضحك، وما أجدرنا وما أحرانا وما أحوجنا إلى شيء من الجد، حتى نعبد الله جل وعلا على بصيرة من أمرنا وبينة من ديننا، لنكون من الصادقين والسعداء في الدنيا والآخرة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من الصادقين المخلصين. اللهم اجعلنا من عبادك الصادقين المخلصين. اللهم توفنا موحدين وألحقنا بالصالحين. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء ولذة النظر يوم اللقاء. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا، اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا، اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم احفظ بلدنا هذا من كل الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعله آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.